بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجن سوره الممتحنه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن سوره الفتح وعم سمرني صلح الحديبيه سنه الاحاد هجيس النبي عليه الصلاه والسلام يا قريش تحمري qodobadii waxa kamid ahaay qofkii muumina oo gaalada ka soo taga oo ka soo baxsa in loo cilinaayo qofkii muslimka ka taga oo gaalada u tagana in ayaga laftigooda muslimiintu haysan daba raaci kan heshiiskaas markaa soo sida uu qaraar ba nabiga kaleey salaamu alayhi uu aqbalay aydan wax gaar ahaan u sheegaysa khasisaysa haweenku inaysan ku jirin arintaas waxa la cilinayo haweenku kuma jiraan waa rag kale hadii haweenku ka yimaadeen gaalada oo muuminiinta u yimaadeen oo islaamnimo sheegtaan markii la imtixaano oo imtixaankaas la ogaado in aysan uga soo tagin ninkeedii cara ay u qabto ama inaysan naashisa ahayn ama inaysan wax kale uga soo tegin u soo baxday islaamnimo iyo jacaylkii ilaahay rasuulkiisa jecesha markaas imtixaankaas laga qaado haddii la ogaado inay mu'minaat tahay looma celina yaa ayuha alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow idaa jaa'akum hadday idiin yimaadiin المؤمنات هوان إيمان شاكتي أو مؤمنين مهاجرات أيها كسو هجروا ذي قال ذي فامتحنوهن امتحان وحا ويديسين وحا أي وصو تغان نمان كودي أو يمادين إسلامك إن سنعين حب الله ورسوله وحنعين ننك لما شاك جعلاتي ama ninkeedii naashisnimay uga soo tagtay ama wax kale kaleedahay may lagama yeelay Allahu a'lamu bi imanihinna ilaahay baa u aqoon badan iimaankooda oo qalbiga ilaahay baa taalaacda ka warqaba laakiin adduunka hadda ogaatiin oo idin sheegtaan inay yihiin mu'miniin ha u cirinina gaaladii yaa ayyuhalladhina aamanuu dadka mu'miniinta ah إذا جاءكم هذه مادين المؤمنات والمؤمنات مهاجرات قالت كسو التقي وكسو هجرود وكسو عرري فامتحنوهن هوانكاس امتحانا وويدية إن إلهي قدارية إن سنوسو التقين من النعيب إيا وحكرة وصو التقي إلهي يا رسول كيسي إسلام فإن جعشها الله أعلم بإيمانهن إلى إباك علم بدن إيمان كودا فإن علمتموهن داتكو أغاتان مؤمنات إليهين فلا ترجعوهن هو علمينك هو أنكاس إلى الكفار قال هذا مركي امتحانك إفقوا ليستان ملعين فإن علمتموهن هو أنكاس داتكو أغاتان مؤمنات إليهين فلا ترجعوهن او انك سائرننا الى الكفار قالوا سببت ان لو عرنن حيث لا هن او انك سما اهن حل لهم قالوا ما بنانا ان سي هيستان او اي غورسدان ولا هم ايغنا ما اهن مشركين تو يحلون لهن او انك مؤمنات كحلال ما مركه وا لا كلا غويي awl waagu hore waxba dhici jiray laakin hadda qofkan muslimada ah hadii ay maratay islaamtay qof gaala lama guuri kan qoraatan ful mushrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatu khayrun min mushrikati lahunna hawan kanu ma ahan hillun lahum gaalada halaal uma ahan inay qabaan sidii hore marada islaamtay walaahum ayaguna ma ahan yahilluna kuwa u banaan lehunna haweenkaas hadda haweenkan qarash baa ku baxay oo ninkan markii hore uu guursaday gaalka ah qarashka uga baxay waxuu siiyay mahar wa atuuhum siya ragaas mushrikaatka ah oo haweenka ka soo tageen oo islaameen ma anfaquu wixii ay ku bixiyeen oo mahar ah waana u celisaan oo waa magdhow wa atuuhum siya muuminiinta baa la hadlay hum dadkii gaalada ahaay oo haweenkoodu soo hijroodeen ma anfaquu wixii ay ku bixiyeen u celiya walaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahan an tankixuuhunna haweenkaas muhaajiraadka ah oo raggoodii ka soo tagay inaad guursataan idaa aataytumuuhunna markaad siisaan ujuurahunna maharkoodii haweenkan markii ciddadu dhammaato ilaa nin baa hore u qabay ninkaas marka ay ka soo tagtay markii la hubsado in dhiiggaas uu ka yimid oo ay daahir noqotay xalaal waa la guursanaa laakiin ayadiyo maaragtay ama uur leh looma tegi karo waa inay ciddadii dhigtaa ama la hubsadaa raximkeedii inuu bar yahay oo khaaliya oo aysan ilmo ku jirin islaamku ma ogola ansaabta inay isku darmaan waa la ilaalinayaa ninkaana urka iska leh oo loo tixgelinaya ilaa ay ka dhasho ma la taaban karo mamnuuc walaa junaaxa calaykum korkiina muslimiina dembi idima saarna an tankixuuhunna inaad guursataan idaa aataytumuuhunna ujuurahunna haddaad maharkoodii siisiin shardigaas bay idinkugu bannaan tahay walaa tumsikuu ha ku dhaginino ha haysanina bicisamil kawaafiri tumasikuuhunna iyo tumsikuuhunna laba qirow aana isku macna ha ku dhaginino ha haysanina bicisamil kawaafiri haweenka gaalada ah xariggooda ha ku dhaginina iska sii daaya oo xaaraan bay kaa tahay in haween mushrikaada inaad sii haysatid oo aan ilaa qofkaan diin ma haysato waa mushrikaad ahlu kitaabka waa banaanta oo soo marnay suuratul maa'ida ku soo marnay laakiin haweenkan wataniyaadka ah oo ayagu kitaab samaawiya aan lahayn ninka muslimka uma banaana sida aysan ugu banaanayn naag muslimada nin gaala inay guursato ayankaana ama ahlu kitaab ha noqdo ama ha noqdo midaan kitaaba lahayn hadda waxa arkaysaa dad la leeyahay naag maaragtay muslimada ayaa nin guursada lagu leeyahay gaala arrintaas wax socon kara ma waaba gaal ayaduna waa muslimad maxaa isku keenay waa in laga cabiraa waa u saaran tahay iyo waa u fuushaa moogiye ninka waxba uma qabanayo maxaa la qur-aanka yaaba diidan walaa tankixuu lmushrikiina xataa yu'minuu ilaa iimaan laga helo naag muslima ma guursan kara wax shucaysta marka lagama hadlayo islaamkiisa usa jirinba oo magacaas ka sheeganayo laakiin wuxuu rabo samaynayo ama ridoobay waas kama hadlayno walaa tumsikuu ha haysanina bicisamil kawaafiri kawaafiri waa jamcu kaafir haweenka gaalada xariggooda iyo cismadooda ha ku dhaginina ha haysanina iska sii daaya waxaa jirtay haween muslimiinta ka tegay oo gaaladii u tegay haweentaas marka kaa tagtay adiga inaad xariggeeda sii haysatid waxba macno ma keenayso cumar bnu khadaab radia allahu canhu laba haweena ayuu furay oo middood uu guursaday mucaawiyat bnu abi sufyaan midda kalena safwaan ibnu umaya oo labaduba markaas gaalo ahaa laakiin dib ka islaamay baa guursaday sida ayagaba haween haddii ka soo tagaan oo islaamaan khalaas iyaguna ma haysan karaan annaguna wixii naga taga waa ridoobeen laguma dhagayo hadda ninkan qarash baa ka baxay soo maa isagaba haweenta uu maaragtay sii daynayo qarash baa ka baxay maaruu siiyey واسألوا ويديسة ما أنفقتم هوانك أصبحتكم بحسان الأيغة وصامرني وآتوهم ما أنفقوا هوانك كسوة تقال هذا ومسلمين تؤييمين وإنك كسوة تقتمارك اللوع إليه قفل مسلم هوانك كتكتنا وصدق له واسألوا ويديسة ما أنفقتم ويأتكم بحسان هوانك هذه كتكي وليسألوا أيضاً هو يديستان قارضوا ما أنفقوها وين كوذي كسوة تغيوحي أي قب إيان سلامك وعدالة ونحن حاضر أيضاً وحبا الله أقل هذا إن لسي غرش كبحي أنا نسوك لغرش نقبحي وهو يديستان هنا وين كنا قتغي هذا حق آذين وين هو يديستان ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم أرنك ناس حكم الله وضعانك على يمارت وحيو حكمي وجدي يحكم بينكم سلاسونك حكم يا الله وخلقك إله سلاسونك عدالة بكك لك حكمي قلب قلبك لإني وحوي ديسته ذلكم حكم الله كاس ليس شاغي وحكمك إلهي يحكم بينكم أصغر ذلك حكمي والله عليم الله علم بدينه وحي دومدي سأسو بذا حكيم سنعدي سيوحي سمينا حكمة هي مرتبك لسيه ووحو جدين أما وحرم أما وحرارين حكمة عبط إعيار معها والله عليم بما يصلح عباده ويقص بضاء إله بيقان حكيم هدنا أصلاق أمارة حكمة بكل سيين وحا أجرين أدو حرم أدو حرالين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قالوا وحالي وحا ويدي ستان هوانك إذا كتغي مهر كودي ويديس قال كما يكون حي هذا هو لما دراد ذلك في حكم سينا حقا قفتا مسلم كاوي سكيلة هذه قالة لقبة قبية مركا لغسوا أتكار حولها لغسوا أهلا وغني مدى بأنك مسلم كاوي انت عمال الله غيب وإن فاتكم دو إذا كتغوا شيء من أزواجكم شيء كم إذا هوانكين مسلمين إلى الكفار قال هذا بحصدان هوانكين فعاقبتم وقال هذا عقابتان وقبق بيسان وقال تلا قال أتكاتان فآتوا سي مسلمين الذين رقى ذهبت أزواجهم هوانكو ذو اتقان وقال هذا آذان مثل ما أنفقوا يكب حيارك وعلي غنيمة دي باللوغة علينا انتا لقائبين بالله بالمياقى خرشك الشيء انتا خلص والله تسليمنا إن فاتكم شيء من أزواجكم واحد كمده وينكينا ديو عرران إلى الكفار قالضا فعاقبتم وقالضي أتكاتان وقبيسان فآتوا سي مسلمين الذين رقى ذهبت أزواجهم حاسس كودي ورأي كتغير مثل ما أنفقوا يكب إيانا كالسية وأعلي أرمكم واتقوا الله إلهنا أرمتا وقبغا الذي الله أنتم أذنكم به الله مؤمنون الرميسنته إله الرميسنته إله سقبغا ووحي كبح قفك سلو علي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن أيضا حكاها ليس مبايعة النساء النبي عليه الصلاة والسلام هوانكي oo la mubaayicoonayay oo aayadii imtixaanka kadib mubaayicadaas marka uu nabigu la galay iyo shuruudda lagu xiray markii ay ogolaadaan markaas baycada laga qaaday baycada nabigana waxay ahayd af hawaanka gacanta ma gelinay wallahi ma masad yaduhu yada imra'atin qattu fil mubaayica aisha ka sheekeynaysa waxay leedahay nabi maxamed gacantiisa haween ajnabiya ma saarin weligiis markuu la mubaayicoonayay maa yubaayicuhunna ilaa biqowlihi af buu kala mubaayicoonay qad baayactuki calaa daalik sidaasan kula mubaayicooday waxay loo akrinaa aayadda sheegayso marka haween baa nabiga u yimid haweenkaas markay u yimaadeen wuxuu nabigu maaragtay ku qabtay shuruuddan iyo arrimahan la sheegi doono yaa ayuha nabiyu nabiganow idaa jaa'aka haday kuu yimaadiin almu'minaatu haween ilaahay rumeeyey yubaayicnaka ayagoo kuula mubaayicoonaya calaa allaa yushrikna billaahi shay'an ilaahay inaysan waxba la wadaajinayn hadday kuula mubaayicoodaan walaa yasriqna aysan wax xadayn walaa yasniina aysan dhilaysanayn walaa yaqtulna awlaadahunna caruurtoodana aysan dilayn walaa yaatiina aysan la imaanayn bibuhtaanin masabid yaftariina wax ka samaysanayaan bayna aydiihinna hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda oo ilma aysan dharin oo garac ah ama wacala aysan dhahin anaa dhalay walaa yacsiinaka aysan kugu caasinayn fii macruufin wax wanaagsan fabaayicunna la mubaayico wastakfir lahunna waxaa dembidhaaf u weydiisaa allah ilaahayna dembidhaaf u weydii wixii hore ka dhacay in laga saamaxo ina allaha alle ghafuurun wa alla dhaafid badan cidii u taabad keenta raxiimun u naxariisasho badan yaa ayuha nabiyu nabiganow idaa jaa'aka almu'minaatu haweenka mu'miniinta hadday ku yimaadiin yubaayicnaka ayagoo kuula mubaayicoonaya calaa allaa yushrikna waa shardi calaa allaa yushrikna billaahi shay'an ilaahay inaysan waxba la wadaajinayn oo shirki ay iska ilaalinayaan waa midda koobaad walaa yasriqna aysan wax xadayn oo wax tuuganimaha aysan la imaanayn dadka xoolahooda inaysan xadin zawjkooda inaysan ka xadin waa tii mucaawiya ibn abi abu sufyaan haweentiisii hinda bintu cutba nabiga intay u timid ay waxay ku tiri rasuulka ilaahay ina abaa sufyaan rajulun shaxiix abu sufyaan waa nin la jeclo badan laa yuctiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii banii aniga caruurteeda wax nagu filan nama siiyo masruufka fahal calaya junaaxun in akhadtu min maalihi bigayri cilmi ma dembi baa korkayga saaran haddii aan maalkiisa asagoo may ogeyn wax ka qaato wuxuusan isiin baan guriga ka qaatay oo masruufka ku dhammaystiray faqaala rasuulullah sal allahu alayhi wasallam khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki wuxuu yidhi nabigu ka qaado maalkiisa si wanaagsan wax adiga iyo caruurtaada iyo ku filan ka badan lama rabo inay ka qaato wax shabanga ay ku gashay iyo wax aabaheed iyo habarteed iyo qaraabadeed u geysay iyo maya wixii masruufka bis inta ku aadan waa laga raba taas marka walaa yasriqna waa tuuganimadii ninkeeda iyo dad kaleba ajaanibaba labadaba waa camimaysaa walaa yasniina inaysan zinaysan hadday kugula mubaayicoodaan oo aysan gogoldhaaf samaynayn walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiilan zinadu waa wax faalxun oo dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ah bay ku jirtaa marka inaysan zinaysanayn hadday kugula mubaayicoodaan weli jawaabtu waa dhimantaa fabaayicunna baa u taala فاطمة بنت عتبة أو النبي قال لهم يا عانيسة بأمرك إلى آخرية أو أي مرة دقيسة توحي كتري أو هوام حرامية زنيسة يعني وعاب لها ذات كاس جاهلية إني مارتي قف حرام الضوامر الغوية خيرني يقف قف أقول لك إياه بإنه حوالا وحكسي بالرحلة لكن حوالا عفا جرتي طو سنة دو مركز جاهلية هذا ما أنت ضد المسلمين تشاقنا يعني إمسا مارتي وحاس يوحلم إذا سمعنا أي مركوها كحشونا وحاس ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إن سعرت وذدل إن هذك ولم يعذان ذلك أسمرك مرك علمي نشان سيد جاهلين أدير جيران خشية إملاء أما خشية العار أيوة عيبك عبصنا أما فخري لباس أدير جيران مرك علمي يا علاش كجرا دي كنين لعننا ولمد ذلك بيسوق ليسا أوضتك هذا جاهلين تاهو عصب جاهليدي هراء أيضا أيضا نار يدري جريان انت بدا قارهان قبلها لكن هذا كريني بارسالك بيا مركز على صوت طورة علمه سكس على الله صلى الله إنه يسمع روته وذا الدلين أدايك ورمو باي عوضان ولا يأتينا إنه يسلع إيمانين ببهتان مصبت يفترينه وإكسما يسانيان بين أيديهن قعمه وظهرته هذا وأرجلهن يلوه هذا أو إن إيسان إلما إيسان على إنك إيسان أغسو الدرين أو إيسان نصر كيسار السينين إلا إيغا أرنتاس حكومة أو إسعوغ ماشي التقين وأنا أرن خطرة أو دروب وأوين أكررت ما إيسو أو النبي عليه الصلاة والسلام أخيري أي ممرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء هوان كست أوسو جلسة قال وحقا كمد أهين إلهي حقس حكما عن غفتاس ولن يدخلها الله جنته جنة سن إلهي من قرين أيه سيدا قال لنك الموء لنهدو الديد أصنعوا عدم بويه وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه إنك الديدة ولد كيسي أصبه أجيدة إنه أصبه للي احتجب الله منه إله لك حجابنا وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ضدكي ورأي ضدكي دبال مفضحين لبضوا الأعلى أو أنتم أنا سوق ليسو أو أنك أصاري سوء حسن علي تمالك وحكس ما يسو إنه ترعي ما هذا علي ننكر علمي سيء أجيده أما هو يجي أن دير ربان يبديده وأن دير عكرة ما يتكون حماية لبضوا أن دعضا لبضوا مرك خطرنا ولا يعصينك إن يسكوا عاصم في معروف وحونا أكسن أو يا أمرته معروفك هاي أما منكر كي أكرر يبتي إن يسكوا عاصم وشردي يعني لو شردي وعنبه وأمره ومعروفه ولا يعصينك في معروف وحونا أكسن إن يسكوا عاصم نبي محمد هو أنك قارها النبي وحقوق أبتي بيعادان انت هذا القرآن أشياء إيا حديث سخار لغو الدري أو إكم ديهين إن إسان مركي مصيبة لعضه أما ضدك أنت وجهه إن إسان حق حقا أما إسان تماها إسان كافرين أما إسان مارة مريحة دلائن أما إسان قلق إسان رفاذين وين إيا بلايو إسان أييران حديث كتميد أو نبي وكوخ أبتي إن حتى برر ديق إسان سمعين نياحة واحدة إلى الجرة برر ديق لأس إليس السمعين هذا أرك السابة مرر بضن إن لليها برر ديق على السمعين هذا الله السمعين برر ديق سلام كورتما أقليها ملا في ذي باب قاس إلا برر ديقه سلام كورتما أقليها مايا ما هو بل سلام كورتما أقليها تحسيد اللي يقانه وشرعيك كو قرن إن لإلى قف كان وحكود عين إلهي المصيبات أجرها كاسية صور الله كاسية ميت كاقي laakiin ma arko loo barardiiqayaa iyo calanka hoos loo dhigayaa iyo arin jirta ma arin gaar ka timid oo muslim xaqiisa kama iman qofka maxay taraysa mararka hoos loo dhigay iyo wax la sameeyo waxa ma taraysa qofka in loo duceeyo wax lagu taraa raba la anfaco waxa ma taraysa wax ka dadku marka iska riyaaqa wax leh qabil maaratay fulaana inta nin weyna marka calankii baa hoos loogu dhigay ama dowlad fulaan saddex bari waxa samaysay waxa ma taraysa ama calankii lagu duuduubay mara maxay ka taraysa maasha allah qofka inuu taqliid iyo hala aamuso iyo hal daqiiqa la aamusayaa iyo waa loo istaagayaa iyo wax jiraba wax gaala iyo cafaarid ka yimid waxyaalaha marka umuurta jaahiliga waa badan yihiin oo islaamka dhexdiisa ku yimid niyaaxadaasa marka ka mida waan la lacnadaba niyaaxada in la sameeyo axaadiis fara badan baa ku timid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarka gaar ahaan ayaga u badan hawshaas mararka qaar waxaa arkaysaa intay xaafad kala tagaan ayagoo gruub ah inay maaragtay indhaha basbaas marsadaan ilin been iska keenaan oo markii loo dhowyaa xaafada la yiraahdo dadka eblaaya looma ooyin iyo wax sharci maa waxaas caada iyo dhaqan walaa yacsiinaka fii macruufin intaas hadday kuula mubaayicoodaan fabaayichunna la mubaayico wastakfir lahunna allah ilaahayna dembidhaafka u weydii wixii ka dhacay oo hore in allaha gafuurun raxiim alla waa allah dhaafid badan ciddii u toobad keenta una naxariisasho badan يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا لا تتولوا قوما قلها كولي لجننا موالاتي كفارتا وهدك هرسوا مرني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يما ربضا لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء بأدنى لمتا يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا لا تتولوا هكول لغننا قوما قال غضب الله عليهم إلهي دد وعراضي أو يهود إيا النصارى إيا سائر الكفار إلهي قفضت كاس وعراضي أو لعنة دي سيقود عضي أو متيست إلهي الحديث سيقول لك فقايا حرير إيا موالات إيا كالقعين هاو سمينينا أو أصدقاء إيا صاحبو أكدغنينا لا تتولوا قوما قالوا وليها كدقا لنا غضب الله عليهم إلهي أعراضي قد يئسوا من الآخرة آخرنا كقوستي كما يئس الكفار قالوا سيدة وقوستان من أصحاب القبور ذاتك أصحاب القبور كأ لما تفسير با ألقليه ومفسرين تكفسران كما يئس الكفار من أصحاب القبور مع الغوضة كما يئس الكفار قاردا النول سيدا ايوقو استان من أصحاب القبور تدفى قبورها قرابة ودي أهاي إن لك المان أو أي مارتي حرير لي ياشان ويكاقو استان حيالي مرنو بايسنا أو معقل ديسنا بعثي ينشور marka rajowadi waa ka go'ay ayag oo isma arkaya taas waa tafsiir qad yaisu min al-akhirati akhira ka qoosteen kama yaisa al-kufaru al-ahya gaaladi nooleed sida uga qoosteen min ashaabi al-qubur dadka qubuuraha tago oo qaraabadooda ahaa tafsiirka labaad wuxuu yahay قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار قالوا سيدي أقوستان من أصحاب القبور أي قلبت أصحاب القبور كأ سيدي أقوستان من كل خير waxay filanayaan oo rajaa ma leh ayaga la tuwadu kiwar waxa ka dhignay kama yaisal kufar al ahya qaladi nooleed ba waxa ka qoosteen kuwi asxaabul qubur ka qaraabadoodii ah tafsiirka kale wuxuu yahay kama yaisal kufar qaladu siday u qoosteen min asxaabul qubur ah ayaga laftigooda asxaabul qubur ka ah khayr iyo rajo iyo wanaag waa ka qoosteen wax ka horeeya oo aakhira uga horeeya ma leh markay arkeen dibka taagan iyo shidada baa qoosteen inay wax helayaan loo dami dhaafayo waxaas dhan ka qoosteen. Suuratu Saf waa madaniya suuradan waxay ka hadlaysaa sidii suuradaha madaniga u hadli jireen waxay ka hadlayaan jihaad fii sabiilillaah iyo maaragtay jannada iyo naarta iyo dadka dagaalamaya sida ay marka dagaalka galayaan u sinan yihiin oo ay safka ugu jiraan. Waxaa laga sheekayn doonaa ambiyadii alle oo nabiyullaahi ciise ugu dambeeyey inuu ku bishaareeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo magiciisi iyo u sheegay kitaabadii ugu dambeeyey inuu ku sheegay nabi ciise. Jihaadka markii la galo abaalmarinta iyo wax laga helayo bay maaragtay suuraddu ka sheekaynaysaa. waxaa suuradda lagu khatimi doonaa nabiyullaahi ciise dadkii rumeeyey in la ayido loo gargaaray, kooxdii kale oo ka soo horjeedo gaalada ahayd in looga gargaaray. بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صبح وحا نزه لله ألا ما في السماوات سماوات كأونك كجرة وملائك يغير كود وما في الأرض يقولك وحي كجرة وهو ألا العزيز وألا غالب الحكيم مارتي مرتي يا مامر ولا سلة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أيضا حكى ليس يمدك اختبى ضد يري أنا وهدي جهاتك للجدية يصفي عن بعض تعلمينا وكفى إذا سنينا بلنقاد بيسمايا مركي جهاتك للجدية oo lagu sheegay quraankii wadukira fi al-qital ra'ayta alladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara al-maghshiy alayhi min al-maut wa samarra balanti ka baxeen wixii ay balan qaadeen oo ay sheegeen ma isa furin arrinkaas marka lagu haysta khulful wa'di balantii ka baxeen oo aayadka ama calaamadka munaafiqiinta idha hadatha kadhab وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان إذا وعد أخلف مركا وحكمت علاماتك منافقين وحا بلن قادرنا كبحرين صبح لله الله وحا نزه ووحا لائق أهين ولد إيا عمارتي زوجه إيا الشريك وحا كنزه كمال لنا عمارتي أسقه ما في السماوات وما في الأرض أونك كجر السماوات إيا الأولك وهو الله العزيز والله غالب ووحد الله سكت تايك رمجر الحكيم أدنى مرتئي مامر ونحسن. يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا لما محيبا تقولون أولادهين ما لا تفعلون وحدا سمينينين وحسن سمينينا وعذران قيسن دورنا سيفي عم بأو دقال لما ينائي محا أولادهين أدادا كدنا بينينا بلقات كينا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون محا أولادهين ما شيء لا تفعلون أدا سمينينا وإن كرد رأي كرا تطيب بلن قاضي وحي مارت عيشاقين كسب بحواي كبر وحا وينادي مقتن حق عرضا أن تقولوا إن تراذين ما لا تفعلون وحدا سمينين عند الله لا يكتس كبرا وحوين هذا مقتا عرضا عند الله لا أكتس أن تقولوا إن تراذين باويناتي إلى أكتس عرديس ما لا تفعلون وحدا سمينين أرأت درون وحدا سمينين إنا بلان قادين walaa jihad baan galeena sidaasan yeelayna inna allaha yuhibbu alladheena yuqatiluna fi sabeelihi saffa ka'annahum bunyanun marsus inna allaha alla yuhibbu wa yuj'aliyahay alladheena yuqatiluna fi sabeelihi wa dadisa dadka ku dagaalama li'la'i kalimati allah safar ayagoo safan kaannahum waxa u malaysa bunyaanun dhis marsuusun oo la isku qabtay siday u safan yihiin dhista markii la isku qabto xarig iyo wax lagu xiro ama silig oo isnaanaysa saas isku dhagantaa safkii marka saas isku dhagan yihiin in allaha yuhibbu alla wuxuu jecel yahay alladiina adoomada yuqaatiluuna dagaalamaya fi sabiilihi wadadiisa safan ayagoo safan oo cadawgiiba ka hortagayaan ayagoo safan kaana waxa u malaysa bunyaanun dhis marsuusun oo la isku qabtay isku dhajiyay wa id qala muusa liqawmihi ya qawmi lima tu'dhunani وقد تعلمون أن رسول الله إليكم إلى يكون أبو الرمي نبي الله موسى أقوم كيسي كأت شاكنا إذ وقت كشك قال موسى نبي الله موسى أكير لقومه قرديسي يا قوم طلو لما محيبا تؤذونني أذين لبيسان وقد تعلمون أنكم أني رسول الله إليكم رسول إلهي أو أنكم يسوكين دري أنكم أستاذ أمحائي لبيسان نبقى النبي موسى وصامرني إن حتى كير هذه شارو قبا أو أن الله بيس لا إيهاي أو أسوق قابل إيهاي وأجرين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها رأم صامرني إذ وقت كشك قال موسى نبي موسى أكير لقومي قلديسي يا قوم تلو لما محيبا تؤذونني إذ بيسان وقد تعلمون أذنك أني أنا رسول الله رسولك الله إن أنا هاي إليكم إسوكين دري حدب إيقارسين إيسان oo ila rumay la adeen arintan marka waxay u tahay nabiga tasliya waxa gaalada ka soo gaaraya oo dhib ah in looga horeeyay oo lagu sabarsiinay leeyahay taariikhdaas jirtay anbiyaadii ka horeeyay ma yuqaru laka illa ma qad qila lirrusul min qablika asaga nabiga laftiisa yiri rahmatullahi ala muusa ama yarhamullahu muusa لقد أوذي بأكثر مما أوذي فصبر انت علي الله لكبضا ما لدي وانا صبري وحكوا المؤمنين تلو دي ذي إن النبي بوضع لبا سيدا صكرا إسا سمين ووات الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا فلما زاغوا markay bayreen oo xaqii ka leexdeen oo maartay iishaan inay xaq raacaan ayadoo og azaqa allah qulubahum qulubtoodii ba hanuunka ilaahay ka leexiyay markaas shaki iyo wareer iyo hoojin la galiyay wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله به جهنم وساءت مصيرا. فلما زاغوا مكة الاحذان وحقك الاحذان ازاغ الله قلوبهم قلوب تضعيقنا للإحيي الجزاء من جنس العمل. والله ألا لا يهدي مهنوني القوم الفاسقين قوم فاسقين وصمر لما تفسير بلادها القوم الفاسقين القوم الظالمين القوم الكافرين مركز أي فاسقين تأييهين أما ظالمين تأييهين أما كافرين تأييهين لمهنونين. لكن هذه اسكب الدلان هذا كفر هي فسقي وحتى لكن انت ايهين سفده وذا فسقي اما مارتي ظالمين اما كافرين لما هنونين ايه تفسير كلنا وعيه ذاتك الله تلقى لي ان اي فاسق نمدان او كافر نمدان اما ظالم نمدان اي كل انت او ازلا مركب ورب في سابق علمه سلا ايكو اهاد لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذ وقتك شك قال موسى قال عيسى ابن مريم عيسي إن مريم أعيري يا بني إسرائيل بنو إسرائيل وأولاد يعقوب نبي الله يعقوب ضدك كفر عميبا بنو إسرائيل إذا إسرائيل وعبد الله لكن نبي الله يعقوب بمقع أصلها. إذ وقت كشك قال عيسى بن مريم عيسي إن مريم أعيري سلون إسبينه أبا ملاحين مركو كيري يا بني إسرائيل خيب بني إسرائيل إلما يعقوب إني رسول الله إليكم أنا وحنا رسولك إلهي وإيسا كيندري مصدقا وحن رميني لما بين يدي وحي إغاري وحي هرتي لآي من التوراة توراة كتابك من رميني مصدقا لما بين يدي وحاني هرت يديا الله قال ليس الدجيو من التوراة بان رمينا يا ومبشرا وحاكم بشارين يا بالرسول رسول يأتي إيمانا يا من بعد قلاش إذا اسمه أحمد مقعي سنوى حليلا أحمد ومقعي النبي كمتها وحديث كان كوي يميد القرآن كان كوي يميد نبي محمد لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر قال لماذا إلهي أترتري وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ضدك أنا هوستي إذا روسا كل مني وأنا العاقب كي أمد بي أنبياء خاطب مركب أنبياء يعني مارتي أولا نبي عليه الصلاة والسلام شفاعة العظمى واتيلا السيئي دارهان ومبشرا وحنكو بشارين يا بالرسول رسول بانكو بشارين يا يأتي من بعد قداش الإيمان دونا اسمه أحمد ما يعيشنا أحمد مركوا التوراة والنبي الله عيسى اللوس والدجيه باو عليها أنه كتاب كي ينوار رميسانا هاي رسولك يقدم بينا وكب شعرين يا نبي قاسو ليرا مجيس أحمد إنا مركا نصارى ديده ومارتين نبي قودي من رمين هذا الديدة إلا سيابا كب شعرين وصي شاقي إن نبي قدم بينا مجيس سيلا ليرا هذا. فلما جاءهم مركو أليمد أحمد كي بالبينات معجزات على عدمك أليم قالوا إيرادان هذا سحر مبين مت كان وفل سعدي هاي إنه فلي هاي معجزتي وحكو شاقان سحر يفل. فلما جاءهم أحمد كي مركو أولي من بالبينات هو نصارى الله قالوا إرادان هذا سحر مبين محمد بينات كان أولي من وسحر عد بإرادان ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين نبي الله موسى لفتي سلاس بومارت يسنق بشاره الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لبدا بلن بالغوخة بتبع رسوشة وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إن الرميسان وأقرقارتان سلاسة بلن لغوخة بتبع ومن أظلم يا كجرد ربدا ممن افترى على الله ذاتك علقوا أبورتي الكذب بين وهو قفك سنة يدعى إلى الإسلام أيضا إسلام اللوغو ياريو قفك سيا كجرد ربدا قف إلهي السماي شريك أيضا التوحيد كي إخلاص اللوغو ياريو وإلهي كبين أبورتي ومن أظلم يا كظلم بدن لا احد اظلم قف كغرد ربد المجره ممن دون افترى على الله الله كو ابورتي الكذب بين او اله حسن عين كو شاغي ولد يا زوجه يا شريك وهو قف كاس يدعى الى الاسلام ايو اسلامي لوو ييريو قف كبان اله كو ابورتي يا كظلم بدن قفنا والله الا لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين ضد ظالمين مركز اي ظالمين تكسي فايسيين لمهنونينا اما ضد كان لو تلقى لك ان ظلمك قد انت لمهنونينا في سابق علمه والله ما تفسير عنك سامرني والله لا يهدي القوم الفاسقين يريدون وحيدون يان ليطفئوا نور الله إلهي النور كيس إن الدميان وبختيان بأفواههم أفوضحن إن كبابيان دعايات رخيصة وبادلة سلاسة الربان افتينك إلهي أسود دجيي الدنيا وكتبت الأسود دجيي وحيك ونور يريدون وحي دوريا ليطفئوا نور الله بأفواههم أفوضحن نور إلهي أنك بختيان أنك دميان والله متم نوره أما متم نوره والله بقره والله ألا متم نوره نور كيس إلهي وأنا ما يستريا ويعبى الله إلا أن يتم نوره طمع. والله متم نوره نور كيس إلهي وأنا ما يستريا ولو كره الكافرون قالوا بحن عين وحك هذين أرنتها تبسدين إلهي وقم يستريا هو الذي وإله أرسل رسوله رسول كيس محمد صادر بالهدى هنون ودين الحق يدين حقه ليظهره على الدين كله ديما قلنه كسر مريه ولو كره المشركون مشركين تا إلهي وحلو ذا جينا يا هبا النعين الرئيس لكن نعيبك وضرما فيرين أيو إلهي وكبت لك الوهير قرين أيا وحرس أي كرمال هو الله الذي أرسل رسوله رسول كي سوى إله صادر بالهدى هنون بلا صادر ودين الحق يدين حق محل صادر ليظهره على الدين كله دين أعطرينه كسر مريه ولو كان المشركون مشركين تهبن عين أرنتاس أينا عبد الرفيرين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا هل أدلكم ميل تسيا على تجارة قناعس تنجيكم تجارة صديك بدبالين إيسا من عذاب أليم عذاب حنون بضا الدين قناعسا إلى مانتي بضا على وتبغلك وبغل أما بغلك وكنت رفا إيسا قال كفا إيسا أردي مبتسم إلهي نوشا غي تجارة لوغا بدبادة يا نارتا يا عذاب تجارة مكوينة أغانا. يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا هل أدلكم ميل تسيا على تجارة تجارة يا قناعسي تنجيكم من عذاب أليم تجارة رسولك بدبادين إيسا هذا كفى إليستان أو قرطان عذاب حنون بدر تجارة مكوالة فسيري وراك قوشة تجارة لن تبور أيضا بارد ملح بدا علم المرأي استعر جبتا صوما ملح تجارة وكان مركا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. سورة التوبة نحن قصة مرني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نفتو دي يمال كودا لغاقتي محال لغاقتي أو أي تابة دي عدا. إن الله اشترى من المؤمنين بأن اللهم الجنة جنة الله بدلا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون تنوسي وقال تؤمنون بالله تجارة الله فسره إلهي بارهمين إسان مركهار والرسولين بارهمين إسان وتجاهدون ودقالما إسان في سبيل الله جدك إلهي لإعلاء كلمة الله ما حكم دقالما إسان بأموالكم وأنفسكم نفس الدين يحوله ووصعنا في مال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مال كاقي نفتالي لقائب سدي وحال الوقوب بدل بأن اللهم الجنة وبدع الخالية ذلك متكي الناس با إن الدقالنتان إلهي جدكي سأو مالكي نفتنا قد دقالنتان ذلك خير لكم كاصحبين خير بدن إن كنتم تعلمون هذا أكتهين أو وحك خير بانتا تجارة الدنيا أو لباتها هي الرفاتك هي الليلتك هي عقام مروحة هي عدية للغ أهدو مركز الدنة لغا يابني خسارته لغا دعوه أمني آدم كهرني استقرار اسكباب بعضه أفكر كان أحله لكن تجارة هو مثل هدو والله هو ولبا يغفر لكم أيدي يا سعطة أبا المرين تيدي يغفر لكم أدري مركا أدقى لنتان أو نفتين يمالكين كدقى لنتان يغفر لكم ذنوبكم دم بقينا لافيا أدري وحيلا دي عمرها سميسان أو أتكفى إذا يستان تجارة داس دم بقينا لافيا ويدخلكم جنات جنوين وايدي قلنا يا الله تجري أيسو عن أيسو من تحتها هوستيدا الأنهار وبيان ومساكن إيا أقلو إيا قريو ضيبة وناكسا في جنات عدن جنات القنة قاني جنات عدن وإقامة عدن ذلك الفوز العظيم إن جنة الاستيليو وعذاب لغنة بطقلو الفوز العظيم وفمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز يغفر لكم ذنوبكم الله وحدين طافا يا ذنوبتين هذه وحلة أمري هذا الوقت ماذا ويدخلكم الله وحدين قلنا يا جنات باريال تجري أي سعان أي سعان من تحتها وسط هذا الأنهار وليالك أصامر تنعفر تاهي مالب إعانة إيا خمرة إيا كل ومساكن إيا قريه باردين قلنا يا طيبة وناكسا في جنات عدن كوي على جنات نجاشرة ذلك الفوز العظيم والليبان أدوى نركاس وأخرى هي مثكلة تحبونها جعشه على ذي زيادنا يا أرنكلة أخرى تحبونها أرنكلة جعشه معتها نصر وقرقار من الله إلى حق سكيم وفتح قريب هي فرشده أو أمقالوين فرن إيسان هذه الدغالنتان ودد إلهي أو دينك سأقرقارتان بل قادر إلهي نسيره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وأخرى تحبونها نصر من الله وقرقار حق ربكيم وفتح قريب يفرشده ودقدقه وحكث مارتي كسوه الرئيس جنبه انت اللي قاري وبشر المؤمنين لاتك المؤمنين تنقوا بشاره جنده سي وناقاس يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أيضا وختم إلهي وأمر يا دومدي سمؤمنين تاء إني نقضان هو إلهي دينك سأقرقار مركز فعل كودة إيا قول كودة نفت كودة إيا مال كودة إني أجيبان الله يا رسول سيد حواريين تنبي عيسى أصحاب تيسي أقرقاره يا أيها الذين آمنوا تتك مؤمنين تاهوا كونوا نقضى هذا أنصار الله إلهي كونوا أقرقاره دين كيسا إلهي عدو أكعر نيسي والله دقال ما يمجره لكن وإن تنصروا الله ينصركم دينك الله دا أقرقارتين إلهي ودين قرقاره يا أيها الذين آمنوا كونوا هذا أنصار الله إلهي كونوا أقرقار الدين كيسا كما قال عيسى بن مريم عيسى إن مريم سيده كيري للحواريين ذاتك أصدق أصحاب تيسا هاي أتباع تيسا من أنصاري نبي أصحابه لهاي أصحاب رسول الله إلى هذا حواريين توا أتباع لنبي عيسى كما قال عيسى بن مريم سيده كيري للحواريين ذاتك أصدق الراعي وحكير من أنصاري إلى الله يا إلهي دينك سيولقر قاري دعوة إيا مارتي دينك عندك ويري يا إي قرقاري إيه لنا يا قال الحواريون أطباع لنبي عيسى وإرادة نحن أنك أنصار الله إلهي مارت الدين كيسا يوحل ولا صادري أنك كوكر قارن كوهي لنا فآمنت ضائفة كوحة مركة رميسي من بني إسرائيل ربنا إسرائيل كمدة نبي عيسى رميان وكفرت ضائفة مركة نبي عيسى وصو قارسية الرسالة دي ضبا مركة وقرقارة وهيلية وهنونك قاتي وحيو ليم القاتي نبي نمديس الرمية أيهنا مارة تودي ذنك وكال مركة الاسفوري من مركة وكاس فآمنت طائفة كوحبا الرميسي من بني إسرائيل كمد نبي عيسى وكفرت طائفة كوحنا وككفرسي وحيو ليم ودي ذن وحي النقدان أشياء يفرق قلت لي أسوى ابن الله ويري وثالث ثلاثة الأب يا ابن الروح القدس ويري وإله سلاسة سخو خلافين قلت لي مركت لي ورسولك ألا هو أسوى هو الرمي فأيدنا وحن حوجني الذين آمنوا هو الرمي نبي عيسى على عدوهم عدو وذيبا كحوجيني فأصبحوا وحي النقضين ظاهرين وغالب نقضات كاذي فأيدنا وحن حوجيني الذين آمنوا ضدك الرمي نبي عيسى على عدوهم عدو وذي بانوا كحوجيني فأصبحوا وحي النقضين ظاهرين عليهم kuwa ka adkaada. Allahu a'lam.